الله يا عم الشيخ عوض يا سلام والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله إذا كان ممكن النبي قد أفلح المؤمنون إذا كان يمكن يا متى الله يكرمك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الله فإنهم الله اكبر يا بطل الله. يا بطل القران نعم يا سيدي نعم انت فيها يا محمد. فعلم الفجير أذلك فهزا إك هم العدو. الله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. سلام سيدي الله. والذين هم على صلاتهم حافظون. طيب يا عم المواقف الجميله الحلوه دي عظيم المواقف عظيم يا عم الشخاوة. والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك هم الله الله سلام يا جميل عظيم يا شيخ عظيم عظيم جدا والله. يا سلام على كيفك انت عظيم يا عم شيخ عظيم ان شاء الله ربنا يكرمك ثاني ثاني عم شيخ الله يكرمك ربنا يا عم شيخ برضه عاوزين نحافظ على الصلاه والذين هم على صلاتهم يحافظون دي خاطر ربنا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها الله لا غيب شد قبل. اي والله يا سلام ممكن احد بعديك ابدا ولا قبليك مش ممكن ابدا. حكيم القران شيخ ولا اصل غير اصل لحد ما ربنا يوم القيامة. ولقد خلقنا الانسان من سلالة يا سلام سبحان الله العظيم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. يا قادر يا عظيم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة بالطريقه دي تاني والنبي يا شيخ عوض. الله الله بالطريقه دي تاني. شوف اصل الاثنين، شوف اصل الاثنين ولا حاجتين يا حاج. ايوه في الجنين واحد منه مش فاهم. تكسرون العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن طيب ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. سبحانه وتعالى. أنا الخلاق العظيم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فتكلمنا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. يا الله الله يكرمك يا الله الله عليك. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. أيوة الله يا عظيم. الله الله الله يا شيخ عوض. الله عليك. السلام يا قادر. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسبنا العظام بحق جاهل والله يزيدك بحق جاهل والله يزيدك بحق جاهل انا مجمع القرآن عم شخص احرمك من حدك وصحبك احرمك من صحتك يا رب فكسرون العظام لحما ثم أنشأناه خلقا فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة والله العظيم من غير مجامل انت بطل والله الله العظيم الناس الله تجمل استطل استطلت الله يكرمك بحق جاه النبي هذا مصطفى الثاني يا شيخ بطل الله يا سلام بطل عم الشيخ عوض يا سلام يا كيف الله نعم يا سيدي وبعدين المسجلات معلش وحياة النبي خليك خليك انت في نفسك في نفسك ما تنفعش معلش انا بطلنا تأجيل عشان بس يا اخوان اخوانا كرم علينا يا اخوان انت اللي اخر انسجام ثم خلق النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما الله الله الله يديك الصحة يا شيخ روح جميل يا مولاي انا فهمني منك يا شيخ بطل بطل بطل بطل عم الشيخ عوض القران بطل عم الشيخ عوض بصوت الاجيال العظيم شاهد يا مولاي صوت من الجنة يا عمي هذا من الله سبحانه وتعالى فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين بس يا ابن عشان ما عملش فاطمة خلصت يا جماعة برضو لا ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك. يا أخوانا يا أخوانا ما تفكروش من الحياة سيدو وناس يخلص. خلص يا حبيبي، خلص يا حبيبي، لما الشيخ ما يقعدش ما يجراش عشان خاطر الانسجلات، خلنا ننسجم، خلنا في الروح اللي نبيها خلنا فيه. تفضل عم الشيخ. عم الشيخ ماشي، حد على الانسجلات. تفضل عم الشيخ. وَلَقَدْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. يا يا يا عظيم، جميل يا عظيم يا عم الشيخ. جميل. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل السلام على الجرد كل والشهد دي يا مهدر. أي ودينا منها الدين، كروينا منها الحتة كروينا بعد كبدا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام. ربنا يكرمك ان شاء الله. ده كلام المولى يا مولانا، ده كلام المولى يا مولانا. احرصك ربنا يا شيخنا حق جاه النبي. يا عم يا عم الشعار ربنا معاك. جمال ادي السمع، جمال ادي السمع تتكلم في الجارة. ده كلامه يا حكيم، ده كلامه يا مولانا. اي والله كلام يا مولانا. تكسرون العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر آخر أنشأناه خلقا الله اول مره نسمعها لك كل الناس التاريخ ان شاء الله. عندي اول مره نبدا لسه من العزم هو اول مره هديك المدد لنفسي. ايوه مش عاوز العزم دي صح، مش اول مره ده صح. النبي والنبي يا مش عاوز. يا ابو الله العظيم يا مولانا يا مع الجواب. الله يكرمك حق جهنم. منظور مستعيد يا عم الشيخ. خلاص الله يغيب. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الله الله العظيم الله الله يا الله الله الله ما خطر الله الله ما خطر أبدا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. يا راجل والله العظيم يا تعود يا راجل يا راجل الله يكرمه. الله يديك الصحة يا شيخ يا رب. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام شيخ محمد يا شيخ محمد يا شيخ محمد يا شيخ محمد يا شيخ محمد يا الله هيك مبروك والله العظيم جميل يا فرق العادة والله العظيم والله العظيم كلم النبي سيد عبد الغني انا مش كلام مفروض الله قرات قرار خلق العادة ثالثا كثروا من العظام لحما ثم أنشأناه خلقا يا عزيز يا عزيز الله يا عم الشيخ عوا الله يكرم الله الله من كده والله يا سلام الله يا عم الشيخ عوا جميل يا عم الشيخ والله جميل جميل يا عم الشيخ عوا الله يا عم العظيم الله يا عم الشيخ عوا ثم إنكم بعد ذلك لميتون نهاية ثم إنكم يوم القيامة تبعثون يا سلام وَلَقَدْ خَلَقْنَا